طبعا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث ما ورد فيه شيء، ظاهر الحديث لا هذا ولا هذا، لكن اختلف العلماء في هذه المسألة. هل يقول المؤذن يتابع المؤذن؟ يقول المؤذن ما يقول الإمام. الجمهور يقولون هذا، نعم الجمهور يقولون بأن المؤذن يقول مثل يقول الأذكار بعد الأذان، يقول بعد الأذان. في قول ثاني أنه إذا قال كلمة قال أخرى، إذا أذن هو نفسه قال أخرى، وهذا غلط لا أصل له، هذا لا يقوله. القول الثالث في المسألة أنه لا يقول شيئا لأن له مثل أجر من قالها، وأنا ذكر القسطلاني وجماعة في المواهب، لكن العمل الآن على قول الجمهور، وأن المؤذن إذا فرغ من أذانه قال اللهم صل على محمد إلى آخره، رضيت بالله ربا وإسلام دينا، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره.